الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كبدر لحولين، ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء. وعلى الأب أن يستودع لولده ويؤدي الأجرة، ولا يمنع أمه الرضاعة، ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف ثلاثة، ولها طلب أجرة الجد، ولو أرضعه غيرها مجانا زائدا كانت أو تحته، وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها. في نفقة الأقارب تقدم لنا أن نفقة الزوجة تجب مع اليسار واليسار، ولا تسقط بمضي الزمن. وأما نفقة الأقارب فإنها تسقط بمضي الزمن، ووجوب النفقة على الوالد وحده، وجوب النفقة على الوالد وحده فلو وجد معه والد آخر. فإن عزم الوالد أو كان بقيرا فتجب على الأقارب على قدر الجهد، كما أنها تجب عند الحاجة على الأصل أو الفرع وإن لم يكن واردا. فمن تجب عليهم النفقة على ثلاثة أنواع: النوع الأول الوالد تجب عليه النفقة وحده طول مشاهدة، النوع الثاني الأصول والفروض غير الوالد فتجب النفقة عليهم عند الحاجة ولدوا أو لم يلدوا، وإن شاركهم غيرهم وجب عليهم بقدر إرثهم. من على الأصول والفروع لا تجب النفقة عليهم إلا مع الإرث، إن ولده وجبت النفقة عليه، وإن لم يلده فلا تجب النفقة عليه. وهل يلزم الوالد بيع ماله من اجل ان ينفق على قريبه، او اله يتكسب بها لينفق على قريبه، ام لا يلزمه ذلك؟ لا يلزمه ذلك، وانما ينفق عليه من ما زاد. ومن له والد غير أب واحتاج للنفقة فنفقته عليهم أي على والديه على قدر إرثهم منه، لأن الله تعالى وكتب النفقة على الإرث بقوله: وعلى الوارث مثل ذلك. ووجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار الإرث. ومن له والد غير أب واحتاج للنفقة، له والد غير أب ولكنه لم يحتج للنفقة، يكفي نفسه، لا تجب نفقته على أحد، وإنما نفقته على نفسه. احتاج للنفقة وأبوه ميت أو فقير، من ينفق عليه؟ إن وجد من الأصول أو الفروع أحد يستطيع النفقة وجب عليه أن ينفق. إذا كان الأب ميت وله والد غير أب، فإنهم يشتركون بالنفقة على قدر حرزهم. إذا كان له أخوان شقيق ولأب ولأم، من تجب عليه النفقة من هؤلاء؟ الشقيق والأخ لأم، على الأخ لأم السدس وعلى الشقيق الباقي، ولا يجب النفقة على الأخ لأب. إذا وجد أخ لأب وأخت لأب، فمن تجب عليه النفقة منهما؟ عليهما على قدر ميراثهما، على الأخ لأب الثلثات وعلى الأخت لأب الثلث. ومن له وارث غير أب محتاج للنفقة، أما الأب فلا يشاركه غيره، يجب النفقة على الأب سواء كان الولد كبيرا أو صغيرا، ما دام محتاج إلى النفقة وله أب يستطيع الإنفاق وجبت النفقة على الأب. إذا كان غير أب من ينفق عليه؟ والده ينفق عليه. له أخت شقيقة وله أخ لأب، من ينفق عليه؟ على الأخت الشقيقة النصف لكونها ترث النصف، وللأخ لأب الباقي الذي هو النصف الآخر، لأنهم يدينونه هكذا على قدر إرثه، لأن الله جل وعلا قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوالد مثل ذلك. وعلى الوالد مثل ذلك، يعني من النفقة. إذا كان الأخ صغير له ثلاثة إخوة أشقاء، على من تجب نفقته عليهم بالسوية الثلاثة؟ له أخوان شقيقان وأخت شقيقة، على من تجب نفقته عليهم على الذكر مثل أطفال الليل كما يجب هنا. إذا كان له أخ وجدة، فعلى الجدة السدس والباقي على الأخ. إذا كان له أم وأخوان، فعلى الأم السدس وعلى الأخوين الباقي، وهكذا على قدر الميراث، فالنفقة على قدر الميراث. إذا كان القريب محسوبا فلا يخلو، إن كان من المصروف أو الفروع وجبت عليه النفقة ولو كان محجوبا، لأنه لا يشترط التوارث في الأصول والفروع. أما إن كان من غير الأصول والفروع وحكم عن الميراث فلا تلزمه النفقة. إذا كان له أخ عن غني فيحتاج إلى النفقة، وله ابن فقير، فعلى من تجب نفقته؟ لا تجب عليه، لأن الابن فقير والأخ غير وارث، فلا تجب نفقته إلا بالمعروف. لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث فقال: وعلى الوارث مثل ذلك، يعني لوجوب النفقة، فوجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار الإرث. يرث منه السدس يجب عليه أن ينفق السدس، يرث منه الثلث يجب عليه أن ينفق الثلث، يرث منه الثلثين يجب عليه أن ينفق الثلثين، وهكذا. لا له بنتان خليلتان وله ابن اخ ثاني من ينفق عليه عليهم اثلاثا على البنتين الثلثان وعلى ابن الاخ الباقي على قدر ابنهم من فمن له ام وجد على الام من النفقه الثلث والثلثان على الجد لانه لو مات لورثاه كذلك اذا كان الولد صغيرا كان او كبيرا ذكرا كان او انثى اقوم ميت وله جد وام من ينفق عليه ان تلزم النفقه على الجد لانه منزله الاب كلها كاملة أم تلزم الأم لأنها أقرب؟ لا، وإنما تكون النفقة على الأم الثلث لأنها ترث كذلك وعلى الجد الثلثان لأنه يرث كذلك. فمثلا رضيع صغير مات والده احتاج إلى نفقة الرضاع استؤجر له مرضعة ب900 ريال شهريا مثلا من يدفع هذه التسعمائة؟ الجد يقول تدفعها الأم لأنها هي الواجبة التي ينبغي أن تودعها. الأم تقول يدفعها الجد لأنه بمنزلة الأب. تقول تدفع من بينكم على حسب ميراثكم. ماذا ترث الأم؟ تقول ترث الثلث. إذا تدفع ثلث فالنفقة. ماذا يرث الجد؟ يرث الثلثين الباقي بعد الثلث. إذا يدفع الثلثين. إذا كانت عنده الرضاعة على الطفل الصغير مثلا 900 ريال، من يدفعها؟ على الأم 300 ريال وعلى الجد 600 ريال. ولو كان عند الأم مثلا، ولو كان حضرته أمه أو عمته أو نحو ذلك أو غيره، فالنفقة على الوارث وليس على الأخت ولا على العمة شيء من النفقة. ومن له جدة رهط لغير أم على الجدة السدس والباقي على الأخ لأنهما يرثانه كذلك. ومن له جدة وأخ لغير أم طفل صغير مات أبواه أبوه وأمه له جدة وله أخ شقيق أو أخ لأب من يلتزم بنفقة هذا الطفل الصغير هل الجدة أم الأخ الشقيق أم لأب؟ تقول إن كانت الجدة والدة فعليها السدس كما إذا ذلك السدس عليها من النفقة السدس وعلى الأخ لأب أو الأخ الشقيق عليه الباقي. وإذا كانت الجدة غير والدة فلا يلزمها شيء من النفقة لأنها إذا كانت أم أبي أم فلنعترف فكذلك لا يلزمها شيء من النفقة مع وجود الوالد فإلا لم يوجد والد يجبنها. والأب ينفرد بنفقة ولده لقوله صلى الله عليه وسلم به خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والأب ينفرد بنفقة ولده. الأب لا يقال من حقه أنه يشارك الورثة الآخرين إذا كان له أب وأم فقط وليس له إخوة. الميراث للأم الثلث وللأب الباقي الثلث. هل يشتركون بالنفقة كذلك؟ إذا كان له أب وابن والأب وابن غني كذلك. النفقة على الاب الغني ام على الابن الغني ام عليهما؟ النفقة على الاب الغني، لان الاب لا يشارك قضية الورثة في الانفاق، وانما ينفرد بها وحده، لقوله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والورثة يشتركون، أما الأب فلا يشاركه خيره في وجود النفقة، فتجب عليه وحده. فإذا كان له أب غني وابن غني وهو فقير، فيوجب عليه الأب وحده. إذا كان له جد غني وابن غني، فمن ينفق عليه؟ على الجد السدس، وعلى الابن الباقي، لأن الجد والابن يشركان، أما الأب فينفرد وحده، والأب ينفرد بنفقة بلده. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لهم وعلى أبي سفيان، لما قال له: يا رسول الله، ليس أبا سفيان رجل شهيد لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية إلا ما أخذت من ماله بدون علمه. قال لها عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك من معروف. ولم يقل لها خذي من إخوانه الكبار أو من الأقارب الآخرين، بل قال: خذي ما يكفيك ويكفي ولدك من معروف. وقوله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما، أما ابنه فلفضله، وأما الأخ فلهجره بالإبن. إذا كان للرجل المحتاج للنفقة ابن فقير وله أخ غني، الأخ غني يستطيع الإنفاق على أخيه، والابن لا يستطيع الإنفاق على أبيه، هل نوجب النفقة على الأخ الغني؟ لا. لما؟ لأنه لا يرث. من حجبه؟ الابن. لما لا نوجب النفقة على الابن؟ نوجب عليه، مثلا الابن فقير عاجزاً عن نفسه، فالابن لا تجب عليه النفقة لفقره، والأخ لا تجب عليه النفقة لحجمه من الميراث. ومثل ذلك مثلا إذا كان للرجل أخ شقيق فقير وله أخ غني من الأب، هل تجب النفقة على واحد منهما؟ لا تجب. إما لأن الأخ الشقيق الوارث فقير لا يستطيع حجم عن نفسه، والأخ لأب غير وارث فلا تجب النفقة. الوارث غير الوارث لا تجب النفقة إلا في حصول الفروض، بنت بنت غنية وجدها من قبل أمها فقير، هل تجب عليها نفقة جدها؟ نعم، وإن كانت غير وارثة، وإن كانت غير وارثة، لأن الميراث يشترك في القرابة غير الحصول والفروض. أما الأصول والفروع فلا يشترك في ميراثهم في وجود النفقة عليهم القرابة. ومن احتاج لنفقة وأمه فقيرة وتلبسه موسرة فنفقته على الجدة ليسارها، ولا يمنع ذلك حجمها بالأم لعدم اشتراط الميراث في عمود النسب كما تقدم. ومن امه فقيره وجدته توسعه غنيه، على من تجب نفقته؟ الجده غير وارثه والام فقيره، على من تكون النفقه؟ تكون على الجده، وان كانت غير وارثه، وان كانت غير وارثه، لأنه لا يشترك في عمود النسب الميراث. منهم عمود النسب الآباء والأمهات وإن علوا والأبناء والبنات وإن نزلوا هؤلاء أبونا الحسن. فإذا كان المرء له بنت له ابن فقير وله بنت غنية كسرى فعلى من تجب نفقته على بنت بنته وهل تلزمه؟ لا ما تلزمه لكنه لا يشترط في وجود النفقة في عمود النسب الميراث. فإذا كانت الأم فقيرة فلا تجب عليها النفقة والبنت غنية تجب عليها النفقة وإن كانت غير وارثة. ومن عليه نفقة شيء مثلا لكونه ابنه أو أب لكونه ابنه أو أباه أو أخاه ونحوه فعليه نفقة زوجته لأن ذلك من حاجة الفقير لدعاء ضرورته إليه لنفقة ضد من تجد نفقته فيجب الإنفاق عليها لحولين كاملين. ومن عليه نفقة زيد مثلا لكونه ابنه أو أبا أو أخا فعليه نفقة زوجته. الأخ قلنا له يجب عليك أن تنفق على أخيك الفقير لأنك وارث. قلنا أنا أنفق على أخي وحده لكن زوجته وأولاده لا تلزمني نفقته. زوجته وجنك الناس الآخرين الأباعد يتولونها وأولاده ما عليه منهم. أقول يجب عليك أن تنفق عليه وعلى من تلزمه هو نفقته. الرجل تلزم نفقة زوجته هو عاجز نفقته على أخيه يلزم الأخ أن ينفق عليه وعلى زوجة أخيه. رجل فقير عنده زوجة وخمسة أولاد هل تجب نفقته على أخيه؟ لا، ما دام له خمسة أولاد ما تجب نفقته على أخيه. تجب نفقته على أبيه؟ نعم، يجب على الأب أن ينفق على ابنه وعلى زوجته وأولاده. على الجد تجب نفقته كذلك، على الأم، على بنت البنت. هذا الفقير له بنت غنية وهو فقير، فيجب على بنت البنت أن تنفق على جدها وعلى زوجة جدها وعلى أولاد جدها. فمن لزمته نفقة شخص لزمته نفقته ونفقة زوجته. ولا يقال له ما دمت عاجز عن الإنفاق على نفسك وعلى زوجتك وطلق الزوجة تجد من يتزوجها وينفق عليها. لا، تجب نفقتها على من تجب عليه نفقة زوجها لأنه محتاج إليها لإعفاء نفسه وهذا أمر مطلوب شرعا. ولا يقال طلقها ما دمت عاجزا عن الإنفاق طلقها، بل يجب على من تجب عليه نفقته أن ينفق عليها كضعر لحولين. لك أخ صغير يرضع أبوه ميت، وجبت نفقة أخيك الصغير هذا عليه، يجب عليك أن تنفق عليه وأن تنفق على مرضعته. الضعف هي المرضعة غير الأم. يجب على من تجب عليه نفقة الصغير أن ينفق عليه وعلى مرضعته لمدة حولين، لأنه بحاجة إلى المرضعة في هذه الحالة. قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قلت الرضاعة الكاملة حولان كاملان كاملتان. وعلى المولود له نصفهن وكسوتهن بالمعروف. المولود له الذي هو الأب عليه أن ينفق عن المرضعة على من أرضعت ولده، وعلى المولود له رزق الرؤية يعني رزق المرضعات الوالدات أو غيرهن. إلى قوله تعالى: وعلى الوالد مثل ذلك. وعلى الوالد مثل ذلك، أي الوالد يجب عليه أن ينفق على المرضعة كما ينفق على الرضيع. الوالد إنما يكون بعد موت الأب. الوالد يكون بعد موت الأب، أما ما دام الأب موجود فلا يرد أحد من الأقارب سوى أبنائه، وعلى نفس الرضيع ليس له أبناء. ولا نفقة بقرابة مع اختلافه ولو من عمود نسب لعدم التوارث إذن. ولا نفقة بقرابة مع اختلاف الدين. إذا كان الأب مسلم وولده كافر، هل يجب على الأب أن ينفق على ولده الكافر؟ لا يجب، لأن اختلاف الدين يمنع التوارث ويمنع الصلة، فلا يجب إلا من باب البر والإحسان، فيجوز البر والإحسان على القريب وإن كان كافرا، بما روي أن أسماء رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة، جاءت أم أسمى إليها وأسمى بالمدينة مهاجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأمها لا تزال كافرة، جاءت إليها فسألت أسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: هل تصل أمها وهي كافرة؟ أم تقطع الصلة بها بكفرها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: صلي أمك. فالكافر إذا لم يكن محاربا مبليا للمسلمين آخذا السلاح عليهم تجوز صلته رغيبا له بالاسلام، واما اذا كان محاربا للمسلمين فلا تجوز صلته وان كان ابا او ابنا. ولا نفقه بقرابه مع اختلاف الدين، لا تجب النفقه، لا نلزم الاب الغني بان ينفق على ابنه الفقير لان ابنه كافر يهودي أو نصراني مرتد عن الإسلام، لعدم التوارث، لأن الأب لا يرث ابنه الكافر، والكافر لا يرث المسلم إلا بالولاء. مسلم له عتيق ذمي يهودي أو نصراني، يجب عليه أن ينفق عليه لأنه يرثه. يهودي أو نصراني له عتيق المسلم، يجب على اليهودي أن ينفق على عتيقه المسلم لأنه يرثه، وذلك أن الولاء يورث به مع اختلاف الدين. إلا بالولاء تلزم النفقة لمسلم لعديقه النافع وعكسه لإذنه منه. فتلزم النفقة من ولا. يعني المسلم اعتق ذميا، فيجب على المسلم ان يعتق ان ينفق على الذمي عند الحاجة الى النفقة لانه يريده، ويجب عليه ان ينفق عليه عند الحاجة الى النفقة لانه يرثه من ولا. واختلاف الدين لا يمنع الميراث من ولا، واما بالقرابة فيمنع ذلك. والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.